مكانته، وهذا هو شرفه عند ربه. روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما خلق الله عز وجل وما برأ وما ذرأ نسبة خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمت أن الله عز وجل أقسم بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحق سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الحق سبحانه وتعالى بحياته، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما تكلم الله عز وجل أو ما ناداه الله عز وجل في القرآن باسمه المجرد، بل يناديه بوصف النبوة أو الرسالة، وما ذكر الاسم المجرد إلا مقرونا بالرسالة، حيث قال الحق سبحانه: محمد رسول الله. وقال الحق سبحانه: وجبت محبته ولا يصل إيمان عبد إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يكمل إيمان عبد حتى يكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أعظم من محبة أهله وماله ونفسه والناس أجمعين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ألا يا رسول الله؟ أو قال: إنك أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، أي الآن كمل إيمانك. ولكن أيها الكرام، لما كل هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا وآبائنا وأكثر من كل شيء؟ لماذا أيها الكرام؟ لأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، حيث قال الحق سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي، فنظر نفسه هذه أين كانت تريد أن تولده، وبما كانت تهويه، كانت تهويه بالشرك بالله العظيم، ولولا أن الله عز وجل أرسل إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان سببا في هدايته وإنقاذه من النار لظل ضلالا مبينا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالمحبة من كل شيء حتى من نفس العبد. فلولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ومنه وكرمه أن أرسله إلينا لكنا ضلالا، نعبد أصناما أحجارا، نعبد شمسا أو قمرا، نعبد نارا أو حيوانات والعياذ بالله. وما حال المشركين منا ببعيد في السابق والحاضر يعبدون ثورا، يعبدون بقرة، يعبدون والعياذ بالله فرجا، يعبدون ما يعبدون. أين عقول هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء؟ بل إنهم لم يهتدوا بنور محمد صلى الله عليه وسلم الذي أضاء به ربنا سبحانه وتعالى الكون أجمع. قال ربنا جل في علاه: قد جاءكم من الله نور المتقين. لذلك أيها الكرام كان لزاما علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من النور المبين ولما هدى الله به أنفسنا إلى الإسلام ومن دلالات وعلامات صدق محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا أيها الكرام يعود بالنفع أولا على الذي يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من صلى على النبي صلى الله سبحانه وتعالى عليه بها عشرة حيث قال صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن الله عز وجل يصلي عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الله على العبد هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. فتخيل أيها الكريم حينما تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم أن الله يذكرك باسمك في الملأ الأعلى ويثني عليك في الملأ الأعلى. فأي شرف هذا أيها الكرام وأي أجر هذا أيها الكرام. لماذا لا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تقربنا منه في الآخرة فأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر القرب من النبي كما ثبت في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الملائكة تصلي عليك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه الملائكة. فليقل العبد من ذلك أو يكثر وشاهدوا هذا الحديث أيها الكرام ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة يؤمنون على دعاء العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب ويقولون آمين ولك بذكر. فإن كان هذا في دعاء المسلم لأخيه المسلم فكيف بدعاء المسلمين للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ فالصلاة في العهد للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء له صلى الله عليه وسلم والثناء عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم بها تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى علي حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنال إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فواجب على كل إنسان حينما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه خاصة في هذه المواقع. والذي يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه فإنه بخيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وذلك لأنه يبخل على نفسه بهذا الأجر العظيم الذي علمه صلاته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان بخيلا على نفسه فصفة البخل ملازمة له كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه قد دعا جبريل عليه السلام وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. رفع النبي صلى الله عليه وسلم مره على المنبر فقال امين مع كل درجه يقول امين فساله الصحابه الكرام عن قوله هذا فلم يعلم جميعهم فلقوه فرلا قلت آمين. فكيف كان والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء جبريل أن الله عز وجل يرغم أنف الذي يسمع اسم النبي ولا يصلي عليه. وهذا آية عن المهانة والذلة. فمغام الأنف أن يوضع الأنف في التراب، أن يوضع الأنف في التراب كناية عن الذلة والمهانة. فلا بد أيها الكرام حينما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نكثر الصلاة عليه. بل لا يكون ذلك، لا يكون ذلك في حالة سماعك اسمه صلى الله عليه وسلم فحسب، بل الواجب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل لك يمنى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات في كل يوم. فإن قضية الكعب رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. فقال أبين الربع، لأجعل لك من صلاتي عليك الربع. قال ما شئت ويزيد فهو خير لك. قال فأجعل لك النصف. قال ما شئت ويزيد فهو خير لك. قال فأجعل لك الثلثين. قال ما شئت ويزيد فهو خير لك. قال فأجعل صلاتي كلها عليك. فقال إذا تكفى همك، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وتصوير ذلك أيها الكرام أنك حين تنزل بك ضائقة أو تريد أن تدعو الله عز وجل بشيء تريده، فلا بد أن تقدم بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تطلب حاجتك، ثم تطلب حاجتك. فهذا محمود. أما أن تجعل دعاءك كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتحمد الله وتجعل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طول المدة التي تريد أن تدعو فيها الله عز وجل، فبهذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك مهما كنت تريد ومهما كان شيء يهمك قضاه الله عز وجل لك. لأنه كما علمنا أن العبد حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فإن الله عز وجل يصلي عليه بها عشرة، فكيف حال عبد يصلي عليه الله عز وجل ويثني عليه في المال الأعلى هل يتركه مهموما كليلا محزونا؟ هل يؤاخذه بذنب فعله بعدما تاب واستغفر وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه الله؟ الله عز وجل لا يثني على أحد، لا يثني على عبد مذنوب لديه. فالذي يصلي على النبي له البشرى العظيمة بمغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه وتفريج همومه. فأكثر أيها الكرام من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كل مهن وعلى من أشاع على قلبه به النور ودفع أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، هذا شرف وفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا سلل النبي صلى الله عليه وسلم أن حينما نريد أن ندعو الله عز وجل أن نحمده ونثني عليه ونصلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قام رجل يصلي فقام يدعو فدعا ولم يحمد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا، يعني انه عجل بسؤاله لله عز وجل قبل ان يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي ويسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك ايها الكرام ان هذا من اعظم الاداب التي يتأدب بها الداعي الى ربه سبحانه وتعالى. وحري ان يجاب دعاءه الذي يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اثنى وحمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو يستجب لك، ادعو يستجب لك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا بمكانة وشرف النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ان تثني عليه وتصلي عليه في حال دعائك. ايها الكرام، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من صلى عليه باسمه ويرد عليه السلام، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضل الجمعه حيث قال صلى الله عليه وسلم: ان من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم، فيه خلق ادم، وفيه قبض، وفيه النفقه، وفيه الصعقه، وفيه البعث، فاكثروا من الصلاه عليه فيه، فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال: يا رسول الله، قال: فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم فارد على من صلى علي. او قال: فيرد الله عز وجل علي روحي فاسلم عليه. فقال: يا رسول الله، كيف ترد علينا وقد اردت؟ يعني ان الارض اكلت جسدك وصار عظاما وترابا. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. وهذا ايها الكرام يكون بواسطه الملائكه الكرام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امتي السلام، يقولون: ان فلان قد صلى وسلم عليه، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وفي هذا ايها الكرام، تيسير من الله عز وجل على العباد. فاينما كان مكانك وموقعك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان صلاتك تبلغ، ولا يشترط ان تذهب الى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تصلي وتسلم عليه. كان رجل في عهد علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الملقب بزيد العابدين، ياتي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمر في فجوه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو الله عز وجل. فنهاه عن ذلك وبين له ان صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان موقعه، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي روايه اخرى انه قال له: انك ومن في الاندلس سواء، يعني انت الذي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم والذي في الاندلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انتما سواء، لان صلاتكما تبلغ النبي عليكما. لذلك أيها الكرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، يعني مزارا يزوره الإنسان في كل فترة، كل شهر أو كل سنة أو كل مدة يحددها يجعلها عيدا يعود إليها مرة بعد مرة. فهذا نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تذهب للحج أو العمرة تكون في أدب لزيارة بيت الله الحرام أو لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع أن تقول أذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزيارة إنما تأتي تبع لزيارة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلا يشرع أن تعد السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما يفعله الجهال من شد الرحال إلى قبور أولياء الصالحين يجعلون عندها أعيادا واحتفالات وغير ذلك، فإن كل هذا من البدع ومن الضلالات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنك إن رزقك الله عز وجل الحج أو العمرة أو السفر إلى هناك فزرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع لك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي وتسلم عليه، ثم تسلم على أبي بكر ثم تسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثم تدعو الله عز وجل بما شئت. فإن هذا السنة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يخالفون في ذلك ليسوا من شيء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاتباع. أما الابتداع والاختراع في دين الله عز وجل فإن ذلك ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية: ابتلاء وامتحان واختبار لمبدا المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فيكفيك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما علمك إياه، ولا تتجاوز ذلك ولا تخترع، فإن الدين قد كمل. أولا الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فيكفينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام التي يصلي عليه بها، حيث قال له الصحابة: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة أيها الكرام وما قارنها في بعض الروايات هي من أعظم صيغ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتصلي على النبي بها وتصلي على النبي بأي صيغة شئت بشرط ألا تشتمل على مخالفة وألا تشتمل على غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الجهال يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بصيغ ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان يجعل له شيوخهم الذين يجعلون لهم فرائض في طرق الصوفية، يجعلون لهم أوعاظا وأدعية يصلون بها على النبي. يقول مثلا: هذه الصلاة النارية، وأسماء يخترعونها وصفات والعياذ بالله يغالون فيها ويرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فيدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعلم الغيب. والله عز وجل قال: قل لا يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله. وقال الحق سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. الرسول الغيب من الرسل لا يعلمون من الغيب الا ما اعلمه الله عز وجل. اما علم الغيب المطلق فانما هو لله عز وجل وحده لا شريك له. كذلك ايها الكرام يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل خلق الكائنات، خلق قبل خلق الكائنات، او ان الكائنات قد خلقت من اجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه ويستغيث به بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشرك الاكبر المخرج من المله. فعندك الله عز وجل قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فكيف تطلب دعاءه وتدعو المخلوق من دونه مهما كانت مكانة هذا المخلوق عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله وهو في حياة برزخية غير الحياة الدنيا، لا يملك لك شيئا، لا يملك لك شيئا، فكيف تدعوه من دون الله عز وجل؟ وكيف تستغيث به من دون الله عز وجل؟ توحد الله عز وجل في ربوبيته، واعتقد انه الواحد في ربوبيته جل في علاه، فادعوه وحده لا شريك له، ولا تدعو من دونه احد، وعلق قلبك به واستغيث به، فان الله عز وجل يقبل دعاءك، فان الله عز وجل يقبل دعاءك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فان الله عز وجل يضرب الذين يستكبرون عن دعائه وعن عبادته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب عليه. فكيف بالذي يسال غيره حاجه لا يستطيع قضاءها غير الله عز وجل؟ فنسال الله سبحانه وتعالى يزيدنا محبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا صادقين في ذلك بانتباهه وامتياج سنته صلى الله عليه وسلم وابتعاده عن البدع والضلالات. ونسأله جل في علاه أن يجعلنا من الموحدين التوحيد الخالص له جل في علاه، وأن يجنبنا الشرك صغيرهم وكبيرهم من ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت لنا مع الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ان هذه امتي اقوى رشد واعزوا فيها من طاعتك وذلك فيها من معصيتك، وافرغ ولا تقول الى لما فيه الخير والرشاد والجلال والعباد، قل من وصيهم الى الدين والتقوى هيئ لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعزهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتعزهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ان عرضونا صرارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم اخفض اسعارنا، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم تولى امرنا، اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا.